ناشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.